شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، إن المؤلف رحمه الله ذكر بعض قواعد الأسماء والصفات على سبيل الإجمال، والأمر يحتاج إلى مزيد تفصيل لمن أراد أن يرجع إلى الكتاب الكبير، الكتاب الأصل، كتاب معارج القبول للمؤلف نفسه. وحتى ننهي هذا الموضوع، إذ طلب مني بعض الإخوة أن أكرره نظرا لأنهم يعني لا يحيطون به، فأعيد الكلام مرة ثانية في قواعد في أسماء الله عز وجل، ثم أذكر قواعد الصفات. أما قواعد الأسماء فقد ذكرت منها بفضل الله تبارك وتعالى أولا أن أسماء الله تبارك وتعالى جميعها حسنى، ومعنى حسنى أي أنها بالغة في الحسن والاستقامة. فهذا الاسم الذي يطلق على الله تبارك وتعالى قد بلغ غاية الكمال، فبلغ من الكمال غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فندعو الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى، بأنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد، أن يغفر لنا وأن يرحمنا. ثانيا من هذه القواعد أن أسماء الله تبارك وتعالى تدل على الله تبارك وتعالى باعتبارات مختلفة. فعلى سبيل المثال، هذه الأسماء هي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فإذا أطلق الرحيم أو الرحمن أو الملك أو القدوس، فإنه يتبادر مباشرة أن هذا هو الله رب العالمين، وأن المسمى بهذا الاسم هو الملك جل وعلا. فهي تطلق على الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار، فهي أعلام وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يتضح الأمر أكثر، فهي بمنزلة إن كانت أعلاما فهي مترادفة، أي أن جميع أسماء الله عز وجل هي لمسمى واحد هو الله تبارك وتعالى. وإن كانت أوصافا فهي متباينة، أي أن اسم العليم يختلف عن اسم الغفور، يختلف عن اسم التواب، كل اسم من هذه الأسماء يختلف عن الآخر. كذلك أسماء الله عز وجل إن كانت متعدية تضمنت ثلاثة أشياء: الاسم وثبوت الصفة لله رب العالمين ولازم هذه الصفة. فإذا قلنا الخالق فهو الله تبارك وتعالى، يلزم من هذا الاسم صفة الخلق، ثم يلزم من هذه الصفة أن الذي يخلق لا بد أن يكون عالما، لا بد أن يكون قادرا، لا بد أن يكون حيا. هذا هو معنى لازم تلك الصفة. وإن كان لازما تضمن أمرين: الاسم والصفة، كاسم الله تبارك وتعالى الحي، يقتضي صفة الحياة لله تبارك وتعالى لكن حياة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بغيره، فالله حي سواء وجد هذا الخلق أو لم يوجده. كذلك دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته تكون إما بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. فإذا قلنا مثلا المثال الذي سبق ذكره، الله عز وجل هو الخالق، فالخالق هو الله والله هو الخالق. وإذا قلنا إن لله عز وجل اسما هو الخالق أو صفة هي صفة الخلق، فهذه دلالة تضمن، أي أن صفة الخلق أو اسم الخالق ما هو إلا جزء أو شيء ضمني من أسماء الله تبارك وتعالى ومن صفاته. ويقتضي كذلك مسألة اللزوم، فإذا قلنا الله تبارك وتعالى هو الخالق، فسل نفسك إذا كان هذا خالقا فالخالق لا بد أن يكون عليما، لأن الجاهل لا يخلق. فالخالق لا بد أن يكون حكيما، لأن غير الحكيم لا يستطيع أن يبدع في هذا الكون. الخالق يقتضي أن يكون حيا، لأن الميت لا يخلق، وهكذا. وصفة العلم لله تبارك وتعالى. فإذا قلت إن من أسماء الله تبارك وتعالى العالم، فتثبت لله عز وجل صفة هي صفة العلم، وتلزم أو يلزم من هذه الصفة، إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى عالم، يلزم منه أن يكون الله تبارك وتعالى حيا. فنحن لا نصف الجاهل بأن أو الميت بأنه عالم، كذلك يلزم من العالم أن يكون قادرا وأن يكون مريدا، لأن غير القادر أو الجاهل لا يكون عالما، إذ أنه مجبر على أموره، ولله المثل الأعلى. كذلك أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من سمى الله تبارك وتعالى بأسماء لم يأتي بها الله أو لم يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تقول على الله عز وجل بلا علم. والمرحلة التي تلي الشرك بالله تبارك وتعالى هي القول على الله بلا علم. كذلك أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله تبارك وتعالى له أسماء كثيرة لا يستطيع أحد أن يحصرها. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. كذلك من أسماء الله عز وجل ما يطلق عليه مفردا، وما يطلق عليه مقترنا بمقابله، وما يطلق عليه مقترنا بشيء من مخلوقاته. أما ما يطلق عليه مفردا فنقول الرحمن هكذا، ونقول الرحيم هكذا، ونقول التواب هكذا. أما ما يطلق مقترنا بمقابله، وهذا فيه جدال ونزاع كبير بين أهل العلم، لكن كثيرا من أهل العلم أثبت هذه المسألة. وقد ذكرت تفصيلات العلماء كشارح الطحاوية وصاحب كتاب إيثار الحق على الخلق ابن المرتضى اليماني وغيرهم ممن توسعوا في هذا الأمر. فمن الأسماء التي تقرن بمقابلها الضار النافع والمعز المذل، وهكذا. كذلك من أسماء الله عز وجل ما يطلق بشيء من مخلوقاته كبديع السماوات.